أول مرة بيحصل بينا سلام، أول مرة بيطر بينا كلام، ربنا يستر نخرج منها سلام. خلى الحجر يرضى شافوش لا بسلام في الشوف. خلى الحجر يرضى.